نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البراثي والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أحينا حياة طيبة حياة هنية، وأمتنا ميتة سوية، وردنا إليك مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق، وارزقنا الصحبة الطيبة المباركة التي تعيننا على الخير. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم يسر وأعن على نيل رضاك. بدأنا بحول الله عز وجل وقوته هذه الدورة المباركة، دورة رفيقتي إلى الجنة، وهي فعلا صحبة إلى الجنة، صحبة تصحبي أختك في الله عز وجل، أو أختك من الدم طبعا وهي أولى من النسب، أو أختك في الله عز وجل إلى جنة الخلد، إلى النعيم المقيم، إلى رؤية رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الطريق يعني طبعا الجنة وما أجملها من موعود وعدنا الله عز وجل به، لكن أنا مش هقدر أقول لك إن الطريق مفهوش ورد، لا، الطريق محتاج جهد، الطريق محتاج بذل. بدأنا اتكلمنا عن كلمة الصحبة في القرآن، وعن كل الألفاظ اللي قريبة من كلمة الصحبة، من الزوجة أو الأب والأم أو الصاحب فعلا الأتباع أو أصحاب غير يعني غير البشر، زي أصحاب السجن وأصحاب الكهف وصاحب الجنتين وأصحاب الفيل وأصحاب ثمود والحواريين. ذكرنا كل يعني كل المعاني اللي ممكن تنفع تدخل معانا في هذه الدورة المباركة، واتكلمنا عن الأمثلة السيئة، الأمثلة التي يعني نتعلمها ونحذرها في أول نموذج ربنا سبحانه وتعالى، يعني من النماذج يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة زوجة لوط وهي صاحبته ولكنها خانته. لأن لا يغرك إن إحنا قريبين من بعض ويعني متفاهمين، دوري دايما على أصل العقيدة، لأن لو أصل العقيدة مختلفة هتلاقي حقيقة هيظهر ده في الابتلاء، هيظهر ده في الابتلاء، وإن فعلا كل واحد بيظهر على حقيقته وكل واحد بينحاز لجماعته. ثم ذكرنا بعض الأمزجة بقى للناس بتجتمع فيها على الباطل، أصل اجتماعهم على الباطل أو أصل اجتماعهم على خير اللي هم أصحاب البستان، ولكن يعني انحرف بهم الطريق. ثم ذكرنا الصحبة المباركة، نفس الصفات في الجاهلية قبل الإسلام بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الصفات، سبحان الله، نفس الصفات بالضبط. الصفات سبحان الله هي هي نصا، صلة الأرحام، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق. وقلنا النهاردة إن شاء الله بحول الله عز وجل وقوته هنبدأ بالتفصيل في ذكر هذه الصفات المباركة. أول صفة، صفات الواصل للرحم. يعني إيه الذي يصل رحمه؟ اللي بيصل الرحم دي يتطلب شخصية واحد محسن، يعني مش أي حد، لا، عشان تصل رحمك ده مطلوب منك إحسان خاصة للأرحام الأقربين. يعني غالبا يعني الأمر فيه من الحرج ما فيه يعني، لكن انظري إلى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان أبو بكر رضي الله عنه. أولا بيمشوا بترتيب الأولويات، أول حاجة أهلي، أول حاجة بص بالترتيب. أمنا خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك لا تصل الرحم. وابن الدغنة قال لأبو بكر إنك لا تصل الرحم. شوفي الإنسان لما يمشي بترتيب الأولويات حتى لو ما فيش إحسان، يعني ممكن ما يبقاش في إحسان ولا شكر ولا منة ولا أي شيء، بس يعني سبحان الله، يعني تقول لك إيه الناس، يعني يقول لك أخدم الغرب، لكن القرب لا، يعني نار الغرب ولا جنة القرب. ليه حك ليه؟ يقول لك أصل القرب دول ولا منه ولا كفاية شر. ماشي، دي الأمثلة اللي يعني بتخلي الإنسان عشان يدخل النار، يعني بتجهزه كده، بتؤهله لدخول النار، لكن مش عشان أنت تبقى من الكمل. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه اختار الأقرب، وإحسانك بيهم، يعني إحسان العبد للأقربين فعلا اللي أولى بالمعروف، إنك بتتبعي حاجات الأقربين وبعدين البعيد. لو انت اهتميتي، بالبعيد واحسانك ليهم كان اكثر من انك تتبعي احسانك للاقرب او للرحم، يبقى انت كده اسألي الله عز وجل ان يغفر لنا، والله وربنا يغفر لنا جميعا. ايه معنى الاولويات؟ كأن هو شايف ان اللي بيصل ده بمزاجه، يعني انت بتصلي اللي يعجبك بمزاجك، لا، يعني هو كده الوصل تبع حواكي. وفي الغالب الناس تقول لك ايه، لا يا ستي خليكي ايه البعيد، يعني إيه البعيد سره باسع كده زي ما بيقولوا. للاسف هما بيبعدوا عن الاهل، لان يقول لك ايه اصل القريبين دول لسانهم انا مش هسلم منهم. طب تعالي بقى، لا شوفي ده الموقف، ده الناس اللي هو ان ما فيش التزام او دين، تعالي بقى اتفرجي، يعني شوفي بقى ماذا فعل ابو بكر في سمعته، او النبي صلى الله عليه وسلم في شهر عنهم صلة الارحام في الجاهليه. تعالي شوفي بقى بعد اسلام ابو بكر رضي الله عنه. احكي لك موقف بسيط جدا، ان موقف ابو بكر لما تكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها. مصطح كان قريب أبو بكر رضي الله عنه، ومصطح رضي الله عنه أيضا كان فقير، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصل رحمه بالمال، بالإحسان بالمال، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، يعني حتى هو لا يملك إلا القليل، وكان طلع كل ماله لله، لكن أول ما ربنا يغنيه على طول يعاود ينفق على أقاربه. في حادثة الإفك لما مصطح ابن أثاثة تكلم على عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر بينفق عليه. لكن لما تكلم مع المتكلمين ده بالنسبة له موقف خيانة. أنت خنتني في إيه؟ في أهل بيتي. قذف بنت من له أيادي بيضاء علي، يعني أنا بضيك وبنفق عليك وبساعدك، تتكلم على عرضي أو على بنتي. فأقسم أبو بكر ألا ينفق علي، أقسم، قال يعني والله لا أنفق علي. طيب، وهل استمر أبو بكر رضي الله عنه في هذا القسم؟ هو ده بقى، هو ده المختلفين. الناس مختلفة، الناس كلها مش زي بعض، لا يمكن تلاقي الناس زي بعض. ليه؟ في إيمان بيحكم مش أهواء، في إيمان يحكم مش أهواء. تعالي لما يعني شوفي لما في الحادثة لما يتكلم بهذا الكلام، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، فنزلت آية مخصوص في أبو بكر سماه الله فيها أولو الفضل، يعني أنت صاحب الفضل. بص ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن القربة دايما يذكرهم الأول. اسمع كده ماذا قال الله عز وجل عن أبو بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هم أبو بكر رضي الله عنه أن يغفر الله له. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وعاود الإنفاق عليه مرة أخرى. هو دلوقتي أهم حاجة عنده إيه؟ المغفرة أكتر من عرض بنته. بيتاجر مع ربنا، واحد شغال فاهم الدنيا هتخلص، المهم أنا دلوقتي هقف بين يدي الله عز وجل محتاجة أن ربنا يغفر لي عشان أدخل الجنة. فشوفي هو كان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على أقاربه، ربنا سبحانه وتعالى سماه أولو الفضل، كان بينفق على أقاربه الفقراء قبل الإسلام، وأيضا بعد الإسلام كان بيعطيه، بس الميزة بقى أن بعد الإسلام كان العطاء أكبر، رغم أنه مهاجر ومحتاج أول ما يتمكن وأول ربنا يعني وسع عليه عاد إلى عادته. ولما تنزل سورة النور والله عز وجل يقول: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. شوف الترتيب الرباني، الأول الأقارب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى أحب أن يغفر الله لي والله غفور رحيم. الآيات بتنزل عشان تطبق. فرجع أبو بكر عن يمينه واستمر في إنفاقه على مصح طمعا في الثواب من الله عز وجل والمغفرة، وهذا كله خالص لوجه الله عز وجل. يعني شوفي مع إتيان الأذية من الأقارب ولكن يبقى الإحسان. طب تعالي بقى نحلل شخصية أبو بكر رضي الله عنه. يعني أنا عايزك النهاردة، أنا مش عايزة الكلام ده يعدي كلام جميل وبعدين، أنا بقى بتكلم عنه وبعدين دي. شوفي الصفة النفسية في الإحسان، إنه يبدأ بالأقارب لأنه يشعر بالمسؤولية، الأقرب لدمي ده مسؤوليتي. لكن للأسف لما تلاقي ان الاصدقاء بيحتلوا مكان خطأ، مفيش قيم، مفيش ميزان نحط عليه ونقيس، خاصة في الوصل، يعني في صلة الارحام والوصل. لما مثلا امك بتقول لك سيبي اصحابك دول عشان انا شايفاهم اصحاب سيئين، او مثلا مامتك تقول لك ايه والله يا بنتي انا عايزاكي بس تروحي معايا مشوار لحسن انا تعبانه قوي، او انزلي تشتري حاجة، ياه مفيش غيري في البيت انا مالي، ما تقولي لاخوي ولا تقولي مش عارفه لمين ولا تقولي لمين. لا بلاش، ان هي ليها اخوات بنات، انا صبيان، هي ليها بس هي البنت الكبيره او هي البنت اللي معاها. عشان المفروض اساسا تقول للولد. المهم يعني صاحبتها تتصل بيها تقول لها يا فلانه تعالي نعمل شوبينج، اصلا زهقانه انت مش بتقول لها حالا حالا هبقى معاكي. طب لحظه، انت عندك خلل يا حبيبه قلبي، انت عندك مشكله نفسيه، انت ما عندكيش قيمه تحدد مين الاقرب. يعني انا دلوقتي اما اصلي بين يدي الله عز وجل عشان اريد ان اكلم ربي حبيبي، انا عايزه اكلم حبيبي، انا حبيبي عايزه اكلمه، عايزه اكلمه، عايزه احكي معاه، عايزه اقول له انا محتاجه هدايه، عايزه اقول له يا رب انا مش غيرك، عايزه اقول له يا رب انا موكله لك امري وعايزك تكفيني في الامر ده، الامر ده مضايقني، فلانه دي مضايقاني، يعني انا عايزه اتكلم مع ربي حبيبي اهو في النافله. وامي ندهت عليا، المفروض اعمل ايه؟ انا بقول لك ربي، يعني انا بقول لك بصلي نافله عشان احدث ربي، عايزه اتكلم مع ربي، عايزه اصلي السنه عشان يبقى لي مثلا بيت في الجنه، مثلا لو صليت في السنه 12 ركعه في اليوم والليله بني له بيت في الجنه، فانا محتاجه بقى الحاجات دي ليا انا اهو. امك تناديك، ها ماذا تفعلي؟ ربك ولا امك؟ في النافله الفرد طبعا ما فيش هزار، هو ربنا الاول. لا انا بتكلم بقى في النافله، لا حضرتك امك قبل النافله، اخرجي من صلاه النافله شوفي امك عايزه ايه، امك الاول، ولا في ضفر امك في الدنيا، امك حياتك. يعني انت لو انت سويه نفسيا هتقدمي امك على النافله، خلي بالك انا بتكلم عن صلاه النافله، فما بالك بقى صاحبتي؟ لا صاحبتي الاول، صاحبتي قالت اصحيت ان صحابنا دول عاملين غسيل مخ، لا صاحبتي وحبيبتي وكل حاجه وحبيبتي، بس مش هي الاول. طب دي لمن ليس لها زوج، يعني لسه ما اتجوزتش. طب اللي ليها زوج، لا زوجك الاول. يعني انت صلاه النافله وزوجك بيندهلك، اخرجي من صلاه النافله شوفي زوجك عايز، هو الفرد، هو الفرد، الفرد زوجك. يعني انا لو انا همشي بقى بالترتيب الاولويات، ربنا الاول، فانا هصلي الاول صلاه الفرض، طب عايز اصلي السنن، انت عايز تصومي مثلا صوم نافله، فجوزك قال لك لا بلاش تصوم النهارده خلاص مش هصوم النافله، لكن هصوم بقى فرض، لا لا لا مفهوم، ما ده الفرض الاول، ده فرض حق ربنا عليا انا هتحاسب عليه، لكن شوفي الترتيب، الاقرب لدمي ده مسؤوليتي، فاولادي مسؤوليتي، امي وابويا مسؤوليتي حبايبي، اخواتي مسؤوليتي، طب تزوجتي زوجك مسؤوليتك. يعني انت لازم تغيري ترتيب اولوياتك، لكن لما تبقى صاحبتك الاول وتوظف الباقي، لا انت انت انت ماشي في طريق هلاك. لو انت بقى عندك قيم، القيمه دي يعني ميزان، هترجعي كل حاجه لمكانها بالظبط. ما ينفعش تهتمي باصحابك وتتركي من لهم حق عليك، اصل دي حقوق، عارف يعني حقوق؟ ده كارثه، حقوق دي يعني هسأل، طالما ان ده عندي حد لي عندي حق، يبقى في يوم الدين يوم الجزاء بالعدل، كل واحد ياخد حقه مني، طب انا هروح فين بقى؟ وخلي بالك ان انت لو عملتي كده وبداتي تفتشي وتهتمي وتعتني بالاقرب، اكيد ده هيوني عنك صفة الأنانية، وهيدخلك في باب بقى إيه؟ الشفقة، الرحمة، اللي هي أعظم القيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه توصفوا بيه. يبقى أنا أنظر للأمور إيه؟ إزاي أقدر الأمور؟ إن أنا عندي قيمة الرحمة، عندي قيمة المسؤولية، عندي رحمة زايدة على الرحمة الفطرية اللي عندي، ولذلك أبحث عن أقاربي. أنت بتدوري عليهم، هم أنت مش مستنياهم هم يقولوا لك إحنا محتاجين، ومع هذه الظروف اللي كل الناس قاعدة من الشغل، كل الناس قاعدة، كل الشغل واقف، واللي بيشتغل نقص مرتبه يا النص يا الثلاث أرباع، فكل الناس دلوقتي محتاجة. لو كل واحد بس شاف أهله الأقربين، يا ستي حتى لو انت مش معاكي بس حد قالك والله زكاة مال او صدقات، شوفي فنظري على اللي انت عارفاه ومتأكدة ده محتاج ده محتاج ده محتاج، ده اولى ده اولى ده اولى ده اولى، كفيتي الاهل اللي انت متأكدة احتياجهم يلا شوفي بقى يعني الدرجة. طبعا يعني ده يعني لما يبقى انت ليكي حاجة بينك وبين ربنا، انت تعاملي الله، تعاملي الله، مالكيش دعوة تستاهل وما تستاهلش، تستاهل لنفسها ما تستاهلش نفسها، اصل ما تسألش عليا فخسارة فيها، اصل انا مش هسهر من اذاهم، انا ماليش دعوة بيهم، اني اعامل الله من وراء هذه المعاملة. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نداء لابو بكر ولكل احد من اهل الفضل والبر والاحسان، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ بلى احب ان يغفر الله لي. ثاني صفة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه، ان تحمل الكل. يعني ايه الكل؟ يعني ان هم يهتموا بالكل. الكل ده اسم للشخص الذي لا يحسن ان ينجز، يعني ممكن يبدا عمل بس ما ينهوش. وكل واحد يعني من الناس فيهم الصفه دي بس بطرق مختلفه، يعني ممكن اعمال معينه ما يعرفش ينجز، يعني مثلا واحده تعرف تسوق بس تتوه، تعرفش في الطرق، واحده ثانيه ما تعرفش تسوق، واحده ممكن تبدا تغسل مواعين بس نقعد بقى سنتين في المواعين، واحدة مش عارفة. كل واحدة عندها كل بطريقة معينة ما تعرفش تنجز. ففي ناس في كل المجالات في كل الأعمال، في حاجات يعني انت ما شاء الله اللهم بارك تبقي ممتازة جدا في الأكل بس ما تعرفش تغسل المواعين، واحدة ثانية لا اللهم بارك ماهرة جدا في المواعين بس ملهاش في التنظيف، واحدة يعني كل واحد عنده كل. طبعا في ناس عندها كل في كل حاجة، يعني ربنا يسترنا في ستر والجنة. طيب فأنا ممكن يبقى عندي زاوية فيها كل، فشوفي بقى نفس الاهتمامات، الرحمة اللي في نفوسهم هي موجودة في مكانها. كل واحد من الذي يحمل الكل سواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر رضي الله عنه، عندهم الاهتمام أن يحملوا عنه. يحملوا عنه يعني إيه؟ يعمل عنه، يعمل مكانه، يعمل مكانه، يعمل مكانه، ويدور يدور انت ناقصك ايه، اعمله انا مكانك. فشوف ان الفهم ايه، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل. كل، فانت لو نظرتي الى من حولك شفتي واحد نفسه يصل لمقصود معين، ممكن يبقى اهلك او اصحابك، وعنده يعني شوفي سبحان الله لما يبقى فيه صفة نفسية مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، الاثنين عندهم نفس الصفة النفسية، الرحمة المنظمة الموضوعة في مكانها، أرحام يمد يدهم للرئيس، ما يهموش هم بيعملوا ايه، لا يبالي لا يبالي لا يبالي. شوفي كده لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل في هذا الرجل الكلي على مولاه، اسمع كده هذا المثل الذي قال الله عز وجل عنه: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، ما يعرفش، فمجتمع فيه كل، شخص الكل ده القيمة بقى المشتركة بين أبو بكر رضي الله عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة، رحمة. كل واحد خلي بالك يعني بيبحث في أصحابه على من يشابهه، كل الناس فيهم كل من زاوية. وكل واحد بيشوف أنا بحب أعاون الناس المحتاجة، فبتدوري دايما على صاحبة زيك بتحب تعاون الناس المحتاجة، لان لو ما فيش تشابه بيني وبينها انا مش هعرف، يعني انا مش هعرف ابقى يعني تستمر الصحبة، ما احنا لازم نبقى زي بعض. فتخيلي بقى الناس اللي فيهم كنز من زاوية معينة، هو بقى بيقعد يدور عليهم عشان يساعدهم. تخيلي لو حد مثلا عنده ضعف شخصية، ممكن تدور على واحدة ضعيفة زيها؟ لا، صاحبة بقى الشخصية القوية بتدور على صاحبة الشخصية الضعيفة عشان تمارس عليها بقى الضغط. شوفي، عشان كده تلاقي الصحبة دي فاسدة، واحدة بس بتطلع العقد على الشخصية اللي قدامها. لكن لما يبقوا أصحاب بيفكروا في نفس الأمر، بيبحثوا عن الكلب اللي لا ينجز في كل الأمور أو بعض الأمور، ما عندوش قوة ودول فئة ضعيفة. تخيل يعملوا في إيه بقى؟ يحملاني، يحملوا قيمة تجاهه إن هم إيه؟ يقوموا بكل ما يريد أن ينجزه. يعني مثلا عايز يشتري طلبات، ما يعرفش يشتري طلبات، يشتروا له هم الطلبات. واحدة عامية في أعالي المدينة وما تستطيعش إنها تنظف ولا تعمل أكل لأولادها ولا تعمل حاجة، يروح أبو بكر جري رضي الله عنه ينظف ويغسل لها ويحلب لها الشاي ويصنع لها العزين ويعمل لها كل حاجة ويمشي ولا أحد يعلم. وقعد يعمل كده لغاية لما مات. مر عمر رضي الله عنه، راح لقى الست دي فقال إنها إن شاء الله هعمل لها كده كل يوم. تاني يوم راح لقى أبو بكر سبقه، قال والله ما أثبت في أبو بكر. بيدور على الكل، بيدور على المحتاج عشان يساعده، مش المحتاج اللي بيدور عليه. خلي بالك. طيب ايه كمان؟ تكسب المعدوم. يعني المعدوم ده بقى مختلف عن الكل. ليه؟ المعدوم عنده قوة على الإنجاز لكن ما عندوش مال ينجز بيه. يعني ممكن مثلا واحد ما شاء الله بيعرف يشتغل في الأولمتاج مثلا، فأنا ممكن أقول له إيه؟ طب أنت بتعرف تشتغل في الأولمتال؟ يقول لك آه. طيب إيه رأيك أديك فلوس اشتري أولمتال خام ويلا قصه واعمل شبابيك وبيعها. يبقى أنا كده إيه؟ كسبت المعدوم. المعدوم ده غير الكل. الكل ما بيعرفش، فهو بيحمله يعمل عنه كل حاجة. لكن المعدوم لا، عنده قوة، لأن يعني واحد ما شاء الله بيعرف يسوق كويس قوي بس مش عربية، يجيب له عربية. واحد مثلا اللهم بارك، واحدة بتعرف تعمل أكل حلو قوي بس ما عندهاش إمكانيات، ما تعرفش تسوق، يقول لها خدي احملي يلا أكل وغلي فيه كويس وأنا سوقه لك. واحدة ثانية اللهم بارك عندها قوة في الإدارة، يعني ممكن تدير مكان وينجح، تعالي انت امسكي المكان ده يلا واشتغلي. واحدة ما شاء الله ما عندهاش أي دخل خالص وغلبانة جدا، إيه رأيك خدي طريقة هي عمل الصابون السائل، يلا تعلميه، يلا خدي اشتري صابون سائل وافتحي محل وإيه واشتغلي. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب المعدوم، يعطيه رأس المال عشان يشتغل بيه، يدربوا على العمل. عارفة كده في ناس اللهم بارك احسبهم على خير وزك الله، يدوروا على الناس دي يقولك ايه، انت لا تعطيني سمكة، علمني كيف اصطاد. هو كده تعرفش تعملي اي حاجة، تقولك والله يا ابني ما عارفش اعمل حاجة خالص. طب نظرك حلو تقول له اه، ليكي طقطان تعملي اه ليا، طب تعالي يلا خدي كورس خياطة فصلي، يلا خدي مكنة اهو يلا فصلي، خدي مشغل اهو يلا اشتغل، خدي مش عارفه صابون سائل اهو يلا اعملي، يلا انت تعرفي تعملي جمعيات يلا خدي انت تحملي واعملي جمعيات ما دام انت تعرفي تتكلمي، واحده ثانيه تعرف مش عارفه توصي يلا خدي انت وصلي. يعني المعدوم ده بيفتقد، يعني هو بيعرف ينجز بس ما عندوش امكانيه، فيجعل المعدوم يستطيع ان يكسب. شفت الصفه النفسيه دي؟ لما يرى معدوم يشعر تجاهه بالمسؤوليه تجاه المعدوم، يكسب. عشان كده ايه؟ تكسب المعدوم، بتدور عليه وتحمل همه. ازاي يكسبه مهارة؟ ازاي يعطيه ما يحتاجه؟ يعني مثلا انا عايزة اساعد حد، فمثلا واحدة ما بتعرفش تقرا وتكتب، اقول لها يلا تعالي اشتغلي محو امية. طب هي اساسا حضرتك ما بتعرفش تقرا وتكتب، مش ده احتياجها، دي احتياجها ان هي تبيع صابون هتبقى حلوة قوي، تبيع خضار، تنظف خضار حلو قوي، تعمل في ناس بتعمل التطريز وهي قاعده في البيت، وهي قاعده في البيت يدوها كام قطعه قماش وادي الخرز اهو يلا طرزي الحاجات دي بالقطعه عادي، ما ده حلال عادي. شوفي بقى لما يبقى القيم بتاتي بالهموم الايه المشتركه، شوفي لما يبقوا اصحاب في حاله من السمو، اصحاب بينهم مسؤوليه المجتمع، انا شايله هم المجتمع، انا شايله هم من حولي. لكن لما يبقى اصحاب، الصفه المشتركه بينهم الشهوه او الشهره او المصالح. شوفي لما يبقى صديقان يشعران بالمسؤوليه تجاه المعدوم فيكسبوه. وعندك صديقه كده تتحمل مسؤوليه من حولها، لكن اللي همهم الشهوه هيتفقوا على ايه؟ الشهوة هم ساقطين اساسا، بيتفقوا في حال ما يتفقوش اللي على الحرام، ما يتفقوش على اللي على الغلط، نسأل الله العفو والعافية. لكن اصحاب القيم العليا اللي بيتفقوا بينهم وبين بعض على صفات مشتركه وهموم مشتركه وقيم مشتركه، هموم فيها نفع. مثلا تعال نفتح برنامج تدريبي، تعال نفتح دور مثلا دار من دار قرآن او دار خيرية، تعال نفتح جمعية. انا لوحدي مش هعرف، لكن انا بعرف افكر، انا بديكي افكار، انا انتي ادارية ناجحة، إيه ما شاء الله المعلمة دي مجازة، دي انا نعمل فريق عمل تيم وورك، يعني كل واحد اللي يعرف يعمله. انا مثلا عايزة اعمل فيديو للاذكار مثلا او للبنات، فاجيب ما شاء الله اخت عسل كده سكر صوتها جميل في القرآن، وكيف اخت ثانيه بتعرف تقرا باللغه العربيه الفصحى كويس، واشوف حد في ما شاء الله السوشيال ميديا بيعرف يعمل فيديوهات ويركب الاصوات، اشوف حد تاني يعرف يدخل لي مش عارفه ايه، اشوف حد يعرف يدخل قران على موضوع. انا عملت فيديو بس مش لوحدي، كلنا ناجحين. لوحدي عمري ما هستطيع، ده عايز عزيمه على الفعل، والعزيمه دي مشتركه بينهم. فانا أخلي المجتمع ناجح، فأنا بفكر في حلول في برامج عشان أطلع ناتج للمجتمع، قيم مشتركة. طب لو ما فيش قيم للأسف تبقى كل شيء مادي، يقولك إيه أنا وبعد الطوفان. للأسف محدش بيفكر إن المجتمع ده مسؤوليتي، أنا ماليش أي دور في المجتمع ولا في نفع المجتمع. حتى ما يجي الناس تعمل مشروع من مشروع لباني شيبسي، طب كل استهلاكي حضرتك، مفيش انتاجي، فين الانتاج؟ فين دورك في نفع المجتمع؟ فين قيمة الانسان؟ قيمة الانسان قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ على قدر ما ينجز فينجح. تيجي انت كده تقدمي اوراقك في اي حتة يمدح، ياخد شهادة التقدير وبعدين بس كده. يعني انا بذاكر حلو قوي ومعايا شهاده حلوه قوي، انا اوديها في اي مكان يدوني شهاده تقدير بس، وبعدين انا بس. طب وفين اللي حواليكي؟ فين اللي بتدوري عليه عشان ترفعي عند رب العالمين؟ فين للاسف النموذج الاسلامي الذي يبقى؟ ده بياكلوا النموذج الاسلامي ده، اي حد ينجح يختفي حتى يبقى النموذج المادي. انت عايزاني انجز، انا انجز لنفسي ويشكروني والامر انتهى. المهم انا واي حد كده يحاول يطلع جنبي اخفيه اضره، لكن ما حدش بيدور ازاي كلنا ننجح. طيب ايه كمان؟ تقري الضيف، يعني انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. والصراحة إقراء الضيف ده أمر مشهود عند العرب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة. طب أصل زمان الضيف كان يحتاج للقر، لأن مفيش مكان فيه بقى فنادق ولا كان فيه حاجة، فأي حد جاي من بره محتاج مكان يبات فيه ياكل يشرب يهدأ من السفر، لأن الضيف حكمه حكم المسافر محتاج. فيعملوا إيه؟ يعملوا فيها ايه؟ يقري الضيف. طيب اللي بيقري الضيف ده كان حاتم الطائي، وده من اهل حائل، وهم الى الان واهل، يعني وحاتم الطائي ده يعني مشهور جدا في العرب. كان في جبل في حائل، قمته سودة من الرماد. وكان يوم دحّاثٍ الطائي لأنه كل يوم يوقد نار، يعني كل ليلة يضع نار عشان السائر في الطريق يرى النار فيأتي ليقروا، يعني هو اللي بينادي على الأضياف. اشتهر بالكرم. إلى الآن لو رحت عند أهل حائل هم كرماء جدا، يطلعوك في المنطقة العالية دي سلالم كثيرة كده فوق الجبل ويوروك أثر سواد ما كان يفعله حاتم الطائي. شوفي من كم ألف سنة، يعني أكنه بينادي تعالوا عندي أنا أكله، تعالوا عندي. هو بينادي على الأضياف، اشتهر بالكرم. والصفة دي كانت مميزة لي، ولغاية النهاردة أهل حائل كرماء. فشوفي يقر الضيف المحتاج واللي مش محتاج. شوفي كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يفعلان هذا. بس خلي بالك لما كان العرب كلهم كرماء، لما يشهر بإقراء الضيف يبقى كان ضيافته زيادة، اللي بيدخل بيته يكرمه ويضيفه. ومش بس كده، ويكون في قلبه انشراح لذلك لأنه يذهب بذنوبه. أنا بكرم ضيفي عشان أنا اللي محتاجة أكرمه، مش أحمد ربنا. تحب تتعش ولا بتحب تنام خفيف؟ تشرب شيء ولا مش كيف؟ لا مش النظام ده، لا لا بالعكس، ينشرح بوجوده يقدمه. وشوفي الحوادث اللي احنا بنسمعها لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ضيف وكان سأل في بيته كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته، هل يوجد عندكم شيء؟ قالوا والله 9 بيوت، والله لا يوجد عندنا شيء. شيء يعني ولا تمراية، ولا تمراية، لأن أمنا عائشة لما تدخل عليها امرأة تقول لها عايزة صدقة يكون عندها تمراية واحدة تديها للمرأة اللي معها بنتين، فالمرأة تقسمها بين البنتين. فلما يبقى فيش حاجة بجد، مش يعني مش شايلين حاجة في الديف فريزر بقى أصل إحنا ناويين نعمل بقى حفلة فمش هنأكلها دلوقتي، فيش الكلام ده. لما ما فيش حاجة في أبيات النبي في بيوت النبي ما فيش حاجة فعلا ولا تمراية. فقال أصحابه تميني ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد قال أنا يا رسول، فراح لزوجته قال لها أنا عندي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك إيه؟ قلت له والله لا يوجد إلا عشاء أبنائي، يعني ما فيش إلي وليك وفي لأولادنا. قال لها طيب خلاص نيميهم وحط الطعام وأكنك تصلحي السراج فأصفيه ويخلي يعني الطعام للضيف. ففعلا نيمت ولادها جعانين وحطت الأكل كله للضيف وقالت مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الأدب ده؟ المهم وعملت أكنها تصلح السراج فأطفئت فدينا ظلمة، وعملين نفسها هي وزوجها بيأكلوا، والضيف اتحطوا له الأكل وكل وهم ما كلوش، البيت كله نام جائع عشان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي عرف ما حدث قال لقد عجب الله من صنيعتكما البارحة، أو ضحك الله من صنيعتكما. ومن يضحك الله عز وجل له، ومن يضحك الله له لا يعذبه، لا يعذبه، لن نعد من رب يضحك خيرا. فعندهم انشراح الضيف، مش هيجي يأكل أكلنا خالص. طب آخر صفة مشتركة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وتعين على نوائب الحق. يعني كل ما ينوب المجتمع نائبة يكون أول من يفزع فيها، ما بيقعدش يراجع نفسه طب أطلع طب شوية طب لما ينادول، لا يحصل أي مصيبة عامة أول واحد يقف، أول واحد. كان أبو بكر كده رضي الله عنه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كده رضي صلى الله عليه وسلم. شوفي حب الفضول، أو مثلا لما يجتمعوا في أي اجتماع واحد محتاج حقه هو يطلع، هو بيتبرع، هو أول واحد يقف. طب تعالي بقى نشوف إن القيم المشتركة بين الشخصيات هي دي شعار للصحبة على مر التاريخ. يعني صحبة أبو بكر رضي الله عنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنها وصفت في كتاب الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. لو أعدت أبص كده إن تخيل الوصف في الجاهلية ولم يأتي الإسلام بعد، عندهم 4 قيم مشتركة بينهم. قيمة الرحمة، قيمة المسؤولية اللي هو الإقدام والشجاعة، وده في إنه يعين على نوائب الحق وطبعا يعني يحمل الكلب، صفة الكرم وده في إكرام الضيف، صفة الإخلاص. مين يقول لي يكتب لي عشان محدش يعرف يفتح المايك، مين يعرف يكتب لي يقول لي الإخلاص فين هنا؟ يعني إيه العمل أو إيه الحاجة اللي أظهرت إخلاصهم لله؟ ها مين يعرف؟ ها مين يعرف؟ مين يعرف يقول لي ايه فين هنا الاخلاص؟ يعني الرحمة يرحم الكلب، يرحم المعدوم، كريم مع اهله فبيصلهم ويحسن اليهم، كريم مع ما شاء الله لا قوة الا بالله اكرام الضيف، تحمل مسؤولية طبعا يعين على نوائب الحق، مسؤوليته اهله في صلة الارحام. الإخلاص فين؟ طيب أختي بتقول، ندى بتقول الصدق في العمل بدون علم أحد، صح، بس أنا عايزة كلمة ذكرناها في الحديث المرة السابقة فيها الإخلاص. ها صلة الأرحام؟ لا، ما هو صلة الأرحام مش يعني مش تحبه، فين الإخلاص؟ فين الحاجة اللي بتقول لي هنا دول عندهم إخلاص فجمع بينهم الإخلاص؟ ينفع يا حبيبي ها الصلاة والقرآن، مش فين الكلمة اللي في الحديث اللي احنا ذكرناها الإحسان؟ لا مفيش فيها إحسان. فين؟ لا الحديث اللي احنا ذكرناه في بدء الوحي وحديث ابن الدغنة اللي قاله لأبو بكر رضي الله عنه، ها فين؟ فين هنا؟ طيب خلاص أنا هقول، لما أمنا خديجة رضي الله عنها أمنا حبيبتنا قالت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر، يعني إيه؟ يعني إيه لا يخزيك الله أبدا؟ يعني ربنا لا يخزيك أبدا، لا يمكن أنت تفعل هذه الأعمال ويخزيك الله. وخلي بالك أن دايما المصلحين في التاريخ أفراد مش جماعات، فالقيم بتأثر على الصداقة، وفعلا إنسان بينجح في سلوكه الاجتماعي وبينجح مع ربه. أنا هتكلم عن أول صفة، صفة الإخلاص، هتكلم عليهم كلهم بس النهاردة يعني هركز على الإخلاص، أو هتكلم عليهم سريعا ونشوف بقى إحنا فين في هذا. أولهم وأهمهم الإخلاص، إن أنا بشتغل مع ربنا، لا يمكن ربنا هيضيعني وأنا بشتغل عنده. يعني أنا لو اشتغلت عند واحد أجنبي بيديني بالدولار وانا مجتهدة جدا في عملي وبزود في عملي، يعني مطلوب مني ان انا مثلا اشتغل 5 ساعات وهو طلب مني وانا بزود اوفر تايم كده الواحد مش عايز مني حاجة، هيديني اكيد هيزود لي في المرتب، صح؟ ليه؟ عشان انا شغالة باخلاص. تخيلي بقى انا بشتغل عند رب العالمين، فامنا خديجة قلت له ايه؟ والله هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمنا خديجة زوجته إني خشيت على نفسي يا خديجة، خفت على نفسي، أنا شفت حاجة أهوال إن جبريل ويعني وحي وبين يعني سد بين الخاصقين بين السماء والأرض، حاجة مخيفة يعني، وقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني وغطني حتى بلغ مني الجهد 3 مرات. فبيقول لها والله لقد خشيت على نفسي، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أنت بتعمل ربنا، أنت دايما بتفكر خارج نفسك، أنت بتتعاون عشان نوصل الرحمة، إن أنت وصاحبتك تبقوا ماشيين على الصراط المستقيم، ترحمي نفسك من أهواها من أهواها، وترحمي الناس اللي حواليكي، ترحمي من حولك. المسؤولية هي العلاقة، المسؤولية في العلاقات بتبدأ بالمسؤولية في نفس العلاقة. ما ينفعش أوعد وخلف، ما ينفعش أنقل سر. شوفي مشكلة زوجة لوط إن هي خانته إزاي؟ أفشى سره، أفشى السر إنه عنده أضياف، أفشت سرا لزوجها، ما عندهاش تحمل للمسؤولية. طيب إيه كمان؟ الكرم. يعني عندي الصفات المشتركة بقى: الإخلاص، الرحمة، المسؤولية، الكرم. الكريم، كريم بالكلمة الطيبة، كريم بالوقت. يعني تلاقي واحدة صاحبتك ممكن تبقى فقيرة معهاش فلوس، ممكن تبقاش نفس مستوى الاجتماعي، لكن عندها كرم في أخلاقها. ما تشوف حاجة عندك اللي تقولك اللهم بارك، يا رب يعينك عليها، يا رب يوفقك، يا رب يجبرك لك، يا رب يجبرك، يا رب يصلح حالك. كريمة بالكلمة الطيبة. حد تاني كريم بوقته، ويديكي وقته تسمعك وتفهمك وانت تشعر ان هي حاسه بيكي، ولما تكلميها في التليفون تحس انها يا حبيبتي انت تؤمر، يعني بتديكي كده من وقتها من مشاعرها. ممكن واحد كريم طيب ماله، بيعطي مال، لاني انا لا يمكن اسعى الناس باموال. انك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تسعوا بايه؟ باخلاقكم. الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة يعني إن أنا ممكن أكرم صاحبتي، إن أنا أعبر عن الموضوع بكلمة طيبة. ما فيش حاجة اسمها لا والله أصلنا صريحة واللي في قلبي على لساني. وضحه بالكلام. على فكرة دي ما اسمهاش صريحة، اسمها فوضى. فوضى. يبقى الصحبة العظيمة اللي جمعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه فيها من الصفات الأساسية اللي هي المفروض أهم الصفات اللي بتجمع بين الناس. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شؤم هذه الصحبة، من شؤم الصحبة. النبي استعاذ من الشؤم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج يشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة ذعها. شوفي النبي استعاذ، إن لأن في أصحاب ممكن تبقى صاحبتي لزقة فيا ليل ونهار معايا لكنها ماكرة ليس عندها قيم، ولذلك يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. شوفي النبي ذكر كل أشكال الصحبة المختلفة: الجار، الزوجة، الزوجة، الولد، المال، الخليل الماكر. اللهم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. شوف النبي يستعيذ من الخليل الماكر. ما هو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لأن أعظم من أعظم ما يؤذي، من أعظم ما يؤذي الإنسان الخليل الماكر. ولذلك استعاذ النبي من خيانته. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن دار البادية يتحول، جار البادية يتحول. شوفي كده، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. وفعلا اختار الجار قبل الدار. ولذلك ما ميز الكمل آسية امرأة فرعون الكاملة، ميزها أنها دعت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بيتا عندك الأول، بيت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار. دي مشكلتنا، مش مهم اشتري شقة وخلاص، المهم مين جاري. ما أنا ممكن اشتري شقة وجاري يطلع روحي، وده يعني شاهدناه. جار ثوب، جار يكرهك في عشق، جار مؤذي، جار فاسد، جار فاجر، فشوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم أول الاستعاذة من الأصحاب من الجار، لأنه يلازمك، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. طب خلاص جبنا الشقة، أكيد أنا هجوز فيها بقى، فيبقى مين تاني؟ الزوجة أو الزوج، يعني لو الرجل يبقى الزوجة، لو المرأة تبقى الزوج. ومن زوج تشيبني قبل المشيب، وفعلا مالك يا عم الحاج شبت ليه؟ مراتي شيبتني. ما هي الزوجة دي فعلا تشيب، أو الزوج يشيب، نكد متواصل، حرق الدم متواصل، هارية متواصل، رغي متواصل، أي كلام فعلا ممكن يدخل جنة وممكن يدخل نار حقيقة. طب إيه كمان في الصحبة؟ من ولد، ومن ولد يكون علي ربا. تخيل لما ابنك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لما سألوا في حديث جبريل، سألوا متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال وما علامتها؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامتها أن تلد الأمة ربتها. يبقى ابنك وبيعاملك أكنك خدامة عنده، يعني أساسا ده محتاج يأتي منه الصين أساسا، يعني هاتيلي حطيلي اعمليلي ادعكيلي، بدل ما هو يقوم يخدمك حضرتك اللي بتخدميه. يعني كان الشيخ بيقول ايه، سبحان الله، بيقول هل انجبنا اطفال ام معاقين؟ طب حاطط الكوبايه جنبك، طب ما تحطها في المطبخ، طب ما تغسل طبق، طب وضح سريرك. لا هو يعني ما حدش بيعمل حاجه، وتحس انك انت هو. طب في ايه يا جماعه؟ طب يا جماعه يا بصر، لن نجتمع الا على الشاحن او الراوتر، كله قاعد جنب الشبكه. أسعد لحظات حياتك لما النت يقطع، بس يعني نسأل الله العافية في الدروس، يعني يا رب ما يقطع في الدروس، يقطع بس ما بيلعب، يعني سبحان الملك. طب إيه، أو لو يعني سبحان الله أي حاجة تحصل، خلاص النت مثلا بقى خلصت، بقى قاعدين معاك، إيه ده انت قاعدين معايا خير، بسم الله الرحمن الرحيم، أي حبايبي مالكم؟ لا أصل البقى خلصت. معقولة يا رجالة؟ إيه الحلاوة دي؟ الحمد لله إن هي خلصت، اللي هو طب لو مش عارفين نعمل إيه يعني. لما الولد يبقى رب عليكي، ويعني سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، محتاجة تستعيذي، أعوذ بالله من ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا. المال ربنا يعطي الأبناء الناس المال عشان تكفى، لكن ربنا يعطيك المال وتزداد شحا وبخلا وفقرا، يبقى المال ده سبب عذاب. المال ربنا بعتهولك أو بعتهولك عشان تكفي بيه، تكفي بيه نفسك من النار بالصدقات، إنك تطلع حق الله عز وجل فيه في الزكوات، حق ربنا سبحانه وتعالى ليه، لكن يبقى عليك عذاب. أعوذ بالله. آخر استعاذة استعاذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومن خليل ماكر، خليل صاحبك صاحبتك، عارفة كل حاجة عنك بس ماكرة، عينه يراني، عينه مركز معاكي، قاعدة معاكي ليل ونهار في بيتك وأكلك وشربك ومصروفك ومامتك ونقط ضعفك والمشاكل اللي بتواجهينها. من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، مركز قوي معايا، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزعها. أي إحسان تقدميه ما يشوفوش، يدفنوا. أي إساءة تبلغ الآفاق. فخلي بالك من صاحبتك التي تصاحبها، تستحق إن ندخل إن أنا أصاحبها. إن شاء الله أبعث لكم الحديث، ابحثي عنه يعني، اللهم أني أعوذ بك من شر السوء، وهيجي لك كله يعني، أو اكتبي خليل ماكر عينه طارين، هيجي لك الحديث. سبحان الله، هل بحثتي عن صديقتك اللي بتأمنيها على أسرارك وحياتك وبيتك، هل تعلمي هي خليلة ماكرة أم لا؟ يعني انت عايزة تفهمين ان الأصحاب دول حاجة جنة كده يعني ما فيش أي صراع؟ لا، ممكن يحصل صراع. معقولة ممكن يحصل صراع؟ ممكن يحصل صراع. طيب ايه الحل؟ وازاي تبقى خليلة ماكرة؟ يعني بتحبني حب جما لدرجه ان هي تبقى خليله لدرجه الخله. ممكن تحبك ويبقى في قلبها حسد او غيره، ممكن جدا. طب ازاي الكلام ده؟ ان شاء الله بحول الله عز وجل وقوته هنبدا فيه المره القادمه، نتكلم عن الصراع بين الاصدقاء وان ازاي الخليل المكر ده وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، وكيف ابحث عن الكمالات، وازاي لو حصل صراع يحصل ايه، وفعلا الصراع اللي بيظهر العبد فعلا صاحب يريد ان يرافقني الى الجنه، او صاحبه تريد ان ترافقني الى الجنه، ولا صاحبه سوء شؤم تريد ان تدفعني الى النار. يعني نسال الله عز وجل، نسال الله عز وجل ان يعيذنا، اللهم انا نعوذ بك من جار السوء، ومن زوج تسيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه اذاعها. وفعلا هتلاقي خليل ماكر ده فاقد كل القيم، فاقد الاخلاص والرحمه والمسؤوليه والاخلاص، فاقد كل شيء. نبدا المره القادمه ان ربنا قدر البقاء واللقاء يوم الخميس الساعه 8:30 ان شاء الله في صراع الاصدقاء، وكيف تكون هذه الصحبه حتى في الصراع صحبه مباركه. نسأل الله عز وجل فضله ومنه وكرمه أن يرزقنا الصحبة الصالحة. وأشهد الله عز وجل إني أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، طبتم وطابت مسامعكم وأوقاتكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الطيبة المباركة التي يعني تكون مباركة علينا ونحن مباركين عليها. واللهم إنا نسألك أن تكون هذه الصحبة سبب لدخول الفردوس الأعلى وأنت عنا راض. جزاكم الله خيرا، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله ومن هو براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الميعاد هيكون 8 ان شاء الله، يعني يعني هنأكد في الاعلان ان شاء الله اللي معانا ان شاء الله لو يعني 8 يعني مش عارف، ان شاء الله هنأكد في الاعلان باذن الله الميعاد بالضبط ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاعلان بينزل في الجروبات بتاعة رحلة إلى الجنة بتاعة أسماء الله الحسنى، وجروبات الدار الآخرة بتاعة تدبر حقائق اليوم الآخر، وعلى التليجرام القناة بتاعتي، وقناة طبعا شبكة الطريق إلى الله اللي احنا فيها أمام مصادفنا. جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. المقصود بقلبه يرعاني يعني قلبه مركز معي، قلبه يرعاني يعني حاطط كل همه الداخلي ان هو يراقبني، مش ان انا بعمل معاه موقف خلاص، لا هو مراقبني حركاتي وسكناتي، هو مراقب فيا كل حاجه، مركزه عينها معايا وقلبها معايا. حسد، مكر، غل، حقد، مش محبه، ما هي ماكره، نعوذ بالله من ذلك. ان شاء الله نفصل المره القادمه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.